القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساس لم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي لبالي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حب عمري، محتار في أمري. يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو ضمري، ودي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. انت ما تقوليش حاجة خالص، انا بس اللي اقول، انا بس اللي اكلم في البيت ده، ولما اكلم كلامي يتسمع. سمع الهات. شعري هيطلع في ايديك يا مفترس. شعري ده ايه ده؟ انا هكسر دماغك. امال حيلي يا امال شحاتة شحاتة، سيبها يا اخويا، سيبها يا شحاتة. بنتك المحروسة ما بتسمعليش كلمة يا صفية. معلش يا اخويا، مش هتعملها تاني، بس سيبها. ما هو كله منك انت كمان. يا شعري حرام عليك. اتسمع يا بنت، اتسمع احسن والله العظيم. هتقص دماغك انتوا الاثنين في بعض. ده البيت انا صاحبة دعاية يا شحاتة، مش حمل عفيتك. وانا مش هسيب، انا مش هسيب، عشان انت اللي مقوياها عليا. يا اختها اللي خرجت من الصبح وما جاتش لحد دلوقتي. خرجت يا اخويا علشان راحت تعمل تأجيل في كليتها السنة دي. ما هي كل سنة بتاخدها لي بسنتين وتأجل سنتين. انا مانيش عارف تعليم ايه ده. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور عمران. انا اسفه جدا. لسه جاي يا امل؟ شكل حضرتك طبعا زعلان اني اتاخرت. طبعا اكيد طبعا، بس والله النهارده اصله كان يوم مزحوم جدا. كان عندي مشاوير كتير، وكان عندي حاجات كتير في الكليه بصراحه يعني. الله، هو مر رباب ومديحه فين؟ مش معقول يكونوا روحوا من غير ما يسلموني نبطشيه. طبعا رباب ومديحه في النيابه. نيابه؟ خير، اللهم اجعله خير. ليه يا دكتور؟ واضح انك ما عرفتيش باللي حصل. ايه اللي حصل؟ أمل سامي السمنودي يا فندم. أنا بشتغل في صيدلية الدكتور عمران من تقريبا حوالي سنة كده يعني، وساكنة في نفس الشارع اللي فيه الصيدلية. وبتشتغلي في الصيدلية من الساعة كام للساعة كام؟ أنا يا فندم أصلي بالنهار ببقى في الكلية أحيانا يعني، أو في مشاوير عشان أمي يعني والبيت وكده يعني، أو ببقى في البيت ما بخرجش أبدا، يدوب أقعد أذاكر. وعشان كده بمسك النبطشية يعني في الصيدلية بالليل. والنبطشية دي بقى بتبتدي امتى وبتنتهي امتى؟ من 6 مساء لحوالي تقريبا الساعة 2 بعد نص الليل يا فندم، وبعد كده الصيدلية بتقفل لحد ما نفتح تاني يوم الصبح الساعة 10 يعني. ومين بقى من البنات بيبقى في نبطشية الصبح؟ في رباب وفي مديحة، وكمان معاهم بيبقى الدكتور تامر ابن الدكتور عمران. وانت مين بيبقى معاكي في نبطشية بالليل؟ لا انا يا فندم ببقى لوحدي الحقيقه، عشان يعني ضغط الشغل بالليل بيبقى اقل يعني، بس طبعا بيبقى معايا الدكتور عمران بنفسه وبيستناني لحد ما اروح، عشان هو اللي بيقفل الصيدليه يا فندم. يعني روحتي على طول امبارح؟ اه والله يا فندم روحت على طول، عاد انا حتى يا دوب لحقت نمتلي كام ساعه كده، اصلي كان لازم اروح الجامعه من الصبح بدري علشان لا مؤاخذه يعني اقدم على ان انا ما ادخلش الامتحان السنه دي كمان، عشان يعني المصاريف لا مؤاخذه يعني. وحتى لما جيت اروح بقى على الصيدليه تاخرت نص ساعه عن ميعاد استلام النبطشيه، بس كان عندي مشاوير تانية يعني لا مؤاخذه، وما روحتش حتى على البيت عشان اغير هدوم يا فندم. قولي لي بقى، عرفتي بالسرقه دي ازاي وامتى؟ اول ما وصلت الصيدليه يا فندم الدكتور عمران قال لي ان رباب ومديحه والدكتور تامر ابنه لما جم يفتحوا الصيدليه الصبح لقيوا القفل مكسور وفي كرتونه ادويه مسروقه من المخزن اللي جوه الصيدليه. كان عندك علم بوجود الكرتونه دي؟ طبعا يا فندم، كل اللي شغالين في الصيدليه عندهم علم طبعا بكل اللي موجود في الصيدليه. اخر مره شفتيها امتى؟ هي مين يا فندم؟ الكرتونه. طبعا ترى ما انا غبيه صحيح، امبارح يا فندم امبارح لحد ما مشيت من الصيدليه كانت موجوده الكرتونه. طيب يا امل بقى، تفتكري مين اللي سرق الكرتونه دي؟ وليه ما سرقش ادويه تانية او الخزنه مثلا؟ افتكر يا فندم افتكر انه يعني لو كان سرق ادويه تانية ما اعتقدش يعني ان هو يعرف يبيعها، وبعدين افتكر يا فندم انه برضو ما بصش للخزنه، لان احنا الحقيقه مش بنسيب اي فلوس في الخزنه. لكن بقى بصراحه يا فندم بصراحه افتكر يعني ان الكرتونه دي بالذات سرقها مش علشان يبيعها يا فندم، افتكر ان هو سرقها عشان يستعمل الادويه اللي فيها او يعني يتناولها يعني. وبنيت الاستنتاج ده على اساس ايه بالظبط؟ على اساس يا فندم على اساس ان الكرتونه دي بالذات كان فيها ادويه لا تصرف الا بامر الطبيب، لان يا فندم الادويه اللي فيها دي فيها يعني حاجات مخدره بصراحه، يعني اللي سرقها حضرتك لازم يكون حد مدمن بيتعاطى الادويه دي. يعني اللي سرق داخل وعارف هيسرق ايه بالظبط؟ اكيد يا فندم اكيد اكيد، لازم يكون بيفهم الادويه دي فيها ايه بالظبط علشان بالذات يقدر يميزها ويختارها عن باقي الادويه اللي في الصيدليه. بتشك في حد معين يا امل؟ لا يا فندم الحقيقه اصل يعني الصيدليه دي في منطقه شعبيه، والمنطقه للاسف مليانه شباب بيتعاطى الحاجات دي، اكيد واحد منهم معهوش فلوس يشتري فقال اسرق احسن، فقام سرق الكرتونه دي او يمكن بقى ليه ولاصحابه كمان. طيب في حاجه تانية عندك عاوزه تقوليها؟ عاوز اروح يا فندم. ايه اللي جابك؟ ما كانلوش لزوم تيجي. عاوزاني لما اكلمك في الصيدليه واعرف انك في النيابه ما نزلش وجيلي الجري، هي دي اصول برضو؟ متشكره قوي يا عادل، طول عمرك شهم وجدع. ها ايه اللي حصل جوه مع وكيل النيابه؟ ابدا، خدوا اقوالي عن حادثه السرقه. ادي اللي جانا من الشغل في الصيدليه. بعدين بقى يا عادل تاني؟ لا تاني ولا تالت، كويس اللي جات لحد كده. يعني ايه كويس اللي جات لحد كده؟ يعني كفايه شغل في الصيدليه والتفت محاضراتك، مش كفايه بتاخدي السنه في سنتين، ده غير تاجيلات الامتحانات. وبعدين يا عادل ما انت عارف ان انا مضطر اعمل كده. وعلى العموم متشكره قوي على اهتمامك، ومتشكره كمان انك جيت لي لحد نيابه. عن اذنك. امل رايحه فين؟ هروح. طب اوصلك. ما تقلقش مش هتخطف ومش هتوه، انا عارفه سكتي كويس. يا حبيبتي حبيبتي ما تعيطيش يا ريم، الجبان عمل كل ده عشان انا مش موجوده. ولو موجوده كنت هتعملي ايه يا بنتي؟ لا يا ماما، امل هي اللي بتعرف توقفه عند حد. بس يا حبيبتي بس بطلي عياط بس وفهميني ايه اللي حصل علشان يعمل كده. قال لي ريم انزلي هاتي لي باكو معس. كويس. قلت له عندي مذاكره فيها حاجه دي وعلى اللي حصل بقى بعدها. الجبان هو راح فين؟ اخسر الشر يا امل يا بنتي. هو فين ياما؟ هو فين؟ في اوضته يا امل. ايه ده؟ انت اللي ايه يا مش حياتك، ما حدش مالي عينك خلاص ولا ايه؟ كرهبه انت بتزقيني بت اما تبتك ازقك واوقعك كمان. مش كفايه قاعد لنا في البيت ليل نهار والشيشه في بقك عمال على بطال، وانا وامي واختي اللي عمالين نصرف عليك؟ ايه يا اخي جبله انت تشتمينها بت؟ ايوه اشتمك واشتم اللي اتشدد لك، كمان جاي على اخر الزمن تمد ايدك ولسانك عليهم؟ ايه ما تتكسف على دمك شويه يعني؟ لا مش مراته وبناتي ولا ايه؟ لا ايه يا اخويا، مراتك اه لكن بناتك بقى ان شاء الله بقمرت ايه؟ ده انت حيالله جوز امنا. اخي عليكي كده برضو امولة تعيريني عشان ما بخلفش. ده جزات ان اتجوزت اموكو بعد اخويا وصاحبي وحبيبي ابوك الله يرحمه ما مات، تناولتكم في بيتي اعتبرتكم زي ما تكونوا بناتي اللي من صلبي من دمي. تاني تاني هيقول بناتي تاني؟ بعدين بقى غرير بيت الهام عمالة دادي فيكي وانت داخلة طايحة فيها زلقات. لا يا حبيبتي كان في الدواسة حسالك. نعم نعم، ولو ما كانتش يا شحات هخليكي تسحبي امك واختك وتطلعي بيهم على الشارع، الشارع اللي لميتكم منه. طب بقى لو شنبك ده على راجل يا شحاتة استجرى واعملها. طب وايه بقى اللي يمنعك؟ الساقسة ايدي وامك ابعت لها ورقتها من عند اخيب محامي، بس ابقوا بقى عرفوني هتبقوا في انهي خرابة ولا فرشين عليها رصيف عشان الورقة توصل. كده كده يا شحاتة. طيب انا بقى اللي هطلعك من هنا ومش على الشارع، على السجن يا شحاتة. السجن؟ وديت كرتونة الأدوية اللي سرقتها من الصيدلية امبارح فين يا شحاتة؟ أدويتي ايه؟ الأدوية المخدرة اللي بتطفحها انت وشلة الأنس بتوعك. وانا بعرف اقرا ولا اكتب عشان اعرف الأدوية المخدرة اللي تبتول عليها دي؟ لا والله انت بس تعرف تفش القفل، لكن فهيم بقى صاحبك ها يعرف يميزها من غيرها. طب فهيم صاحبها يعرف يميزها ازاي؟ مش بيشتغل تمرجي في عيادة؟ طب سريني ايه رايك بيه؟ سرقناها انا وفهيم، هتعمل لنا ايه؟ مش انا اللي هعمل يا شحاته، النيابه رفعت البصمات من على كل حته في الصيدليه النهارده، واكيد اكتشفوا وجود بصمات غريبه عن باقي بصمات اللي بيشتغلوا فيها. مش ناقص بقى غير تليفون صغنن قد كده اهو يبلغ رئيس المباحث مين بقى اصحاب البصمات الغريبه دي. ها لا الحكايه ما توصلش لكده. بعيون عليك يا شحاتة يا أمولة. أيوة كده كأن في الدواسة يا شحاتة. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.